بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصلاة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف قصر السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها القائلون على أن البسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا أن من أهل العلم من قال إنها آية من كل سورة، ومنهم من قال هي آية مستقلة للفصل بين السور، ومنهم من قال هي ذكر وليست بقرآن، وإنما هو ثابت وحي لكنه ليس بقرآن، لأن القرآن ثبت تواترا وهذه اختلف فيها. وهذا الحديث مما يدل على أنها يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية يعرف بها أو لا يعرف الفصل بين السور إلا إذا نزلت أو إذا تليت أو إذا نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. وكما هو صريح الحديث، ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. هي من حيث كونها وحي منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيه، ولكن هل هي من يعني آية من كل سورة أو آية مستقلة بذاتها، كلام قاله أهل العلم بناء على الأحاديث الواردة في ذلك. وقد رأينا من الأحاديث ما يدل على أنها آية من كل سورة، وحديث تدل على أنها في ظاهرها أنها ليست آية من السورة، مثل حديث أبي هريرة عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي إيش؟ تبارك الذي بيده الملك. ولا خلاف في أن تبارك الذي بيده الملك 30 آية، ورسول قال 30 آية. إذن لو كانت البسملة منها لكانت 31. وهذا الحديث في حديث ابن عباس فيه إشارة إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، لكن هل هي من كل سورة؟ قد يقول القائل: هي آية لكنها فصل بين السور وليست من كل سورة. أما الفاتحة ففيها خلاف أيضا معروف، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ وهنا أشرنا إلى أنه ينبغي للمسلم أن يقرأ في الفاتحة مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لا تصح الصلاة على الصحيح من أقوال العلم إلا بقراءة الفاتحة. ومن يقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة فالذي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. فالذي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة، على قول من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ما يكون قرأ الفاتحة كلها. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص ويخرج من الخلاف فيقرأ سورة يقرأ الفاتحة في بسم الله في الحمد لله رب العالمين. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. نعم، هذا الباب عقده المصنف لبيان ركن أو شرط من شروط صحة الصلاة أو ركن في الصلاة. منهم من اعتبر قراءة الفاتحة شرط، منهم من اعتبرها ركن، وعلى كل الأحوال عند هؤلاء جميعا لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. ومن جملة الأدلة على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الحديث، وهو حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث صحيح رواه الجماعة، يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. وفي لفظ لهذا الحديث: لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا اللفظ صريح في عدم الصحة، هناك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختلف بعض أهل العلم في معنى النفي هنا لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزية، لكن الرواية الأخرى صريحة في نفي الصحة، لأنه قال: لا تجزي صلاة أو صلاة، نعم، لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث إسناده صحيح كما قال الدارقطني. ويقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، يعني وشيء آخر من القرآن، فقوله فصاعدا. لكن قال ابن حبان تفرد بها معمر إلى آخره، وتكلم في أن هذه الزيادة فيها نظر، لكن مسلم صححها، الإمام مسلم صححها وقال إنها صحيحة، عندما سئل عنها قال إنها صحيحة. ففيها دلالة على أن قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة في الصلاة أيضا واجب مطلوب، لأنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، بمعنى فاتحة كتاب وشيء آخر من القرآن. وسيأتينا سنذكر الآن ما قاله بعض أهل العلم في هذه، في وجوب قراءة قرآن غير مع الفاتحة، مع الفاتحة في الركعتين الأوليين أو في الصلاة ذات الركعتين. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة، تعينها يعني هي بعينها، وأنه لا يجزئ غيرها، يعني لو قرأ ما قرأ من القرآن ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، لا بد أن يقرأ الفاتحة. يقول: وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومن أدلتهم هذا الحديث. والشيخ رحمه الله يؤكد هذا ويقول: معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور الذين استدلوا بهذا الحديث على وجوب بل على ركنية وفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة قالوا: هنا فيه نفي، لا صلاة يعني لا توجد صلاة، لا تتحقق صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد يصلي المصلي ويقرأ بغير الفاتحة، أو لا يقرأ، يصلي بمعنى إيش؟ يعني يأتي بأفعال الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وكذا. هذه الهيئة، هيئة الصلاة موجودة، والحديث يقول لا صلاة، فما المراد بالصلاة المنفية هنا؟ قال أهل العلم: مدام الأصل في النفي للشيء نفي ذاته، الأصل في نفي الشيء نفي ذات الشيء، يعني مثلا لا رجل في الدار، يعني ما ليس في الدار رجل، لا أحد موجود، يعني ليس شخص موجود من الناس، يعني نفي الذات، هذا أصل نفي حقيقته كذلك. وقوله لا صلاة حقيقته، يعني حقيقة النفي في لغة أهل العرب، نفي الصلاة، نفي وجودها، نفي وجودها. ولكن قد يأتي الإنسان بأفعال الصلاة، فهذه الصلاة التي هي أقوال وأفعال وكذا إلى آخره قد تكون موجودة صورة، صورة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نفى الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففيه نوع من يعني النفي يقتضي نفي وجود الشيء. وهذه الصلاة التي أفعال وكذا قد توجد بغير الفاتحة، إذن فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة، إذن لابد له من معنى صحيح، معنى شرعي. ما هو؟ قال أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون لا صلاة، وهذا الجمهور، جمهور أهل العلم، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، فنفي الصلاة يعني نفي صحتها، لأن الصلاة غير الصحيحة وجودها وجود الصلاة غير الصحيحة كعدمي، وجوده كعدمي. فإذا لم تصح الصلاة فلا فكأنها لم توجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة. وإن صلى وإن يعني وقف وقرأ بغير الفاتحة وركع وسجد وكذا، لكن هذه الصلاة كأن لم تكن موجودة، غير صحيحة إلا إذا قرأ فيها فاتحة الكتاب. ومن هنا قالوا يعني جمهور أهل العلم إن هذا الحديث دليل على فرضية صلاة القراءة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بها. قالوا المخالفون يقولون الحديث ليس فيه تصريح بنفي الصحة، بل قال لا صلاة. والحقيقة ونحن وإياكم نتفق على أن النفي في اللغة يعني نفي وجود الشيء، نفي حقيقة الشيء، والصلاة موجودة اللي هي بغير الفاتحة موجودة الصلاة، إذن فهو مجاز، والمجاز محتمل لنفي الصحة ومحتمل لنفي الكمال، لا صلاة كاملة، فنحمله على الكمال ونقول لا صلاة كاملة. وإذن فالحديث لا يدل على شرطية قراءة أو على ركنية قراءة الفاتحة، وإنما يدل على أنها مطلوبة وتكون الصلاة بها كاملة. هذا قول البعض، لكن هذا القول ضعيف، بل القول الأصح هو قول الجمهور بأنه نفي الصحة. يدل على هذا شيئان، يدل على صحة أو على قوة قول الجمهور شيئان، أحدهما أن المجاز في اللغة إن يعني في اللغة إن يؤخذ إذا تعددت المجازات أو الاحتمالات يؤخذ بأقرب المعاني إلى الحقيقة، يؤخذ بأقرب المعاني إلى الحقيقة. وأقرب المعاني إلى حقيقة نفي الصلاة هو نفي صحتها الذي تكون الذي إذا انتفى كأنها لم توجد، أو نفي كمالها، نفي صحتها، لأن الأصل في الحقيقة في النفي ألا يعني كأنه يقول ليست هناك صلاة، لكن الصلاة موجودة أفعالها وأقوالها، فيحمل على المجاز لابد، لأنه ليس لم ينفي الأفعال، الأفعال قد توجد. قالوا والمجاز إما يكون بنفي الصحة أو بنفي الكمال، ونفي الصحة أقرب إلى الحقيقة من نفي الكمال، إذن فيحمل على نفي الصحة. هذا الأمر الأول في دلالة الحديث على فرضية قراءة الفاتحة. والأمر الثاني هو تصريح في الرواية، في رواية أخرى، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله لا صلاة مجزئة، لا صلاة أو لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ونفي الإجزاء يعني نفي الصحة، هذا صريح في نفي الصحة. إذن فالحديث دليل صريح على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها على ما هو مذهب الجمهور. نعم. المأموم سيأتينا بعد دقائق إن شاء الله في هذا الدرس حكم المأموم مع الإمام في قراءة. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أدلة أو يعني استدلالات للقائلين بعدم فرضية بعدم دلالة هذا الحديث على فرضية قراءة الفاتحة، ولكنها استدلالات كلها عليها فيها نظر. من جملة ذلك مثلا ممن ذهب إلى أن قراءة الفاتحة واجبة وليست ركن في الصلاة الحنفية، يقول ذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب، بل الواجب آية من القرآن. قال لا، الصحيح كما قال النووي ما قاله الحافظ يعني ابن حجر أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة، أبو حنيفة وأصحابه يقولون قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لكن ليست ركن، وهناك فرق بين الواجب وبين الركن، فالركن لا تصح الصلاة إلا به، والواجب إلا به على كل حال، والواجب أيضا لا تصح الصلاة إلا به إذا تركه إيش عمدا، إذا تركه عمدا، ويمكن أن يسقط بالسهو ونحوه. فهم يقولون الحنفية يقولون قراءة الفاتحة واجبة. لماذا؟ يقول هذا الحديث يدل على وجوبها، والأحاديث الأخرى تدل على وجوبها، لكن لماذا لم يقولوا بركنيتها بأنها ركن أو فرض؟ قالوا لأن القرآن قد ذكر أنه مطلوب شيء من القرآن، ما تيسر من القرآن، وليس الفاتحة بعينها. والله سبحانه وتعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فقوله ما تيسر منه يصدق بالفاتحة وبغير الفاتحة، بما تيسر من القرآن. وإذا ثبت في القرآن وهو متواتر طلب شيء أي قدر من القرآن، أي آيات سواء كانت من الفاتحة أو من غيرها، فتعيين الفاتحة يعتبر نسخ لهذا الحكم الذي أثبته القرآن، يعتبر نسخ لأنه زيادة على النص على القرآن. وإذا كان نسخا فلا بد أن يكون، إذا كان القرآن فلا بد أن يكون بقرآن مثلي، والسنة الأحادية لا تنسخ القرآن، فإذا نقول هو ثابت على سبيل الوجوب للقطع على سبيل الفرضية، هكذا يقول أصحاب أبي حنيفة. ولكن الصحيح في المسألتين أو الأصح والظاهر في المسألتين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية، لأن هذا الاستدلال مبني على قاعدة أصولية. وهي إيش القاعدة الأصولية التي بنوا عليها؟ أن الزيادة على النص نسخ. الزيادة هنا قاعدة في علم أصول الفقه، يقول الزيادة على النص هل هي نسخ له أو ليست نسخا؟ جمهور أهل العلم يقولوا ليست بنسخ الزيادة على النص، يعني مثل هذه الآية، الله سبحانه هذه الحالة الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا أمر ما تيسر منه، إذن عند صلاتك لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن، ومفهومه دلالته أنه أي قدر من القرآن أي شيء من القرآن يجزي، هذا نص. قالوا والحديث جاء لتعيين الفاتحة فهو زيادة، النص مطلق، إذا قرأت أي سورة من السور أو أي آيات من الآيات أجزأك، لكن لما يأتي الدليل الثاني وهو الحديث ويقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يكون فيه زيادة في الحكم وهو تعيين الفاتحة، قالوا هذا يعتبر نسخا، ويشترطون في النسخ أن يكون الناسخ أن يكون مماثل للمنسوخ من حيث قوته، بمعنى أن يكون إذا كان قرآنا لابد أن يكون قرآنا أو سنة متواترة، والحديث هذا ونحوه ليس سنة ليس متواترا وإنما هو آحاد، فيقول لا ينسخ. هذا القول أو هذه القاعدة وهي أن الزيادة على النص نسخ، جمهور الأصوليين وأهل العلم يقولون ليست نسخا، بل يؤخذ بالدليل بكل دليل على وفق ما أثبته. فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يفيدنا وجوب أو طلب أو مشروعية قراءة شيء من القرآن، والحديث أفادنا تعين الفاتحة في الصلاة، فهذا له نأخذ به في حكمه وذاك نأخذ به في حكمه، ولا تعارض ولا نسخ، هذا رأي الجمهور. هذه القاعدة الأصولية. أما أيضا من حيث القاعدة الأصولية التطبيق فيها كذلك، فهو أن هذه القاعدة نفسها قد تلجئ من يقول بها إلى عدم الاعتداد بكثير من النصوص الشرعية في السنة المطهرة، لأن السنة مبينة للقرآن ومفصلة لمجمله مفسرة لمبهمه، فإذا قلنا إنما ما جاء فيها مبينا أو مقررا أو مقيدا أو كذا زيادة على النص، والسنة هي المفصلة المفسرة للقرآن، وقلنا أيضا إن خبر الواحد لا ينسخ يعني القرآن، يعني لا يصح أن ينسخ به، يلزم من ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى تعطيل كثير من الأحكام، لأنه في السنة يأتي ويقول لا يجزئ كذا لا يصح كذا لا كذا، مع وجود الآيات قد دلت على مشروعيته مطلقا، فإذا تنزلنا في هذه يكون يلزم من ذلك أن تلغى أو يتوقف في كثير من الأحكام، وهذا خطأ. الشيء الآخر وهو أنه قد ثبت فروض في الصلاة وفي غيرها، يعني أركان، بأخبار الآحاد بخبر الواحد، يقول من جملة ما أشاد به هذه القاعدة وهي أنه الزيادة على النص نص، أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير، فلو تعينت الفاتحة لكانت تعيين نسخا للتخير، والقطعي لا ينسخ أو لا ينسخ بالظني، فيجب توجيه النفي في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجب توجيه النفي إلى الكمال. يقول هذه الكلية ممنوعة. إيش هذه الكلية الممنوعة؟ وهو أن خبر الواحد لا ينسخ، أو القطعي لا ينسخ بالظني، يقول هذه ممنوعة. والسند على منعها ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال فقط، لا نريد أن ندخل في تفاصيل المسألة الأصولية، لكن من باب التنبيه. شيخ يقول إن خبر الواحد يعمل به وينتقل من الحكم الثابت بدليل قطعي إلى ما أثبته خبر الواحد، وهذا موجود في الشريعة الإسلامية كثير، والدليل على ومن أمثلته مسألة استقبال القبلة. الصحابة كانوا يستقبلون بيت المقدس قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، وكذا هذا كان معلوما عندهم مقطوع به، وكانوا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة من الأيام من المدة. ثم لما نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان في مكان لم يكن عنده جميع الصحابة، بل كان الصحابة في أماكنهم وفي مصلياتهم وفي أحيائهم في المدينة. فلما بلغ بعض الصحابة هذا الخبر عن طريق واحد طلع على جماعة من الصحابة يصلون صلاة العصر، وفي رواية صلاة العصر قالوا هي، وبعضهم قالوا انها يعني صلاة اخرى، لكن ظهرنا صلاة العصر، طلع او الفجر، طلع عليهم وهم يصلون الى بيت المقدس بعد ان علم هو بنزول الآية وان الرسول صلى الله عليه وسلم تحول الى الكعبة. فهذا الواحد من الصحابة اخبر اولئك النفر من الصحابة ايضا بأن القبلة، قال ألا إن القبلة قد تحولت. فلما سمعوه تحولوا وهم في صلاتهم، تحولوا في الحال لما سمعوا تحولوا في الحال إلى الكعبة، فأخذوا بخبر واحد. إذن فخبر الواحد العدل يؤخذ به في الرواية والنقل للسنة، ويكون ينتقل به من ما ثبت تواترا إذا صح ذلك الخبر. أيضا من أدلة القائلين بعدم فرضية قراءة الفاتحة، وهو قول كما قلنا قول ضعيف على صح أنها فرض، قالوا مما يدل على عدم فرضيتها حديث المسيء صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته، الشخص الذي جاء يصلي ولم يحسن صلاته، فجاء إلى الرسول فسلم فرده ثم رده وقال له صلي فإنك لم تصلي إلى آخره، ثم علمه. قالوا عندما علمه كيف يصلي لم يقل له اقرأ الفاتحة، بل قال له اقرأ ما تيسر من القرآن. فقالوا هذا دليل على أن الفاتحة ليست ركنا، لأنها لو كانت ركن لعلمها إياه أو لعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الاستدلال بهذا يعني الحديث ليس بالقوي، لأنه أولا ورد في حديث تعليم المسيء صلاته من حديث من رواية أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن وهي الفاتحة. إذن فقد ورد في نفي حديث تعليم المسيء صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة الفاتحة، فلا يقال أنه لم يأمره بها، بل أمره. إذن فلا دلالة في الحديث فيما استدلوا به هنا. نعم. إذن نخرج من هذا يا إخوان ونكرر شيئا الحمد لله يعني أنه مستقر في أذهان عموم جميع المسلمين أو المؤمنين بعد هذا الخلاف. هذا الخلاف بين أهل العلم موجود، ولكن عامة المسلمين وجمهور أهل العلم منهم يرون أن يفهمون من أدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للقادر عليها، لا تصح صلاته إلا بها. لكن متى تجب؟ في أي الركعات؟ هل في جميع الركعات أو في الأوليين من الرباعية والثلاثية أو كذا؟ وكذلك المأموم سيأتينا أيضا هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام، يعني إذا كان الإمام يجهر في صلاة جهرية. شيخ هنا يقول: وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة. وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ يعني ابن حجر في الفتح إلى الجمهور. هذا رأي الجمهور أن الفاتحة يجب قراءتها في كل ركعة قال: وإليه ذهب أحمد وداود وبه قال مالك إلا في الناس يعني وإليه ذهب إلا في الناس، هذا استثناء من بعض أهل العلم، ولكن الذي يقول أنها شرط أو فرض يقول حتى الناس لو تبين له فيما يعني في أثناء صلاة أنه نسي قراءة الفاتحة عليه أن يعيد الركعة التي نسي فيها قراءة الفاتحة. ومن ضمن أدلة القائلين بوجوب قراءتها قراءة الفاتحة في جميع الركعات ما وقع عند الجماعة، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم، من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها عندما أمره بأن يعني بما أمره، ومنها قراءة أم القرآن الفاتحة، قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأحمد بن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره: ثم فعل ذلك في كل ركعة. نعم. ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، ولكن الأدلة الأخرى ظاهرة وقوية. وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، هذه ظاهر الأدلة أنه تجب قراءة الفاتحة على كل مصل سواء كان الإمام أو المأموم طبعا أو المنفرد، ولا فرق بين إسرار الإمام وجهره، هذا مطلق أو ظاهر هذه الأحاديث، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزي صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب مطلقا، لم يقل الإمام ولا المأموم ولا المنفرد. لكن في المأموم قد وردت أحاديث أخرى تبين الحكم، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم، لكن نقول كما أشرنا: هل تجب في كل ركعة؟ هذا هو ما عليه الجمهور، ومنهم من قال إنها إنما تجب في الأوليين، وهذا يعني قول قاله بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنها تكون في كل ركعة. نعم اقرأ. عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه، وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ، يعني من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قد ورد رأينا من قبل حديث أبي هريرة كما يعني في مسألة الفاتحة. نعم، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثة، والخداج يعني الناقصة. وذكرنا من قبل أن الجمهور استدلوا بها على وجوب قراءة الفاتحة، لأن الناقصة ما يطلب تمامه، الناقص لا كعدم وجوده، يعني الشيء المطلوب على التمام إذا نقص لم يكن المكلف قد جاء به على الوجه المطلوب، إذن فيكون غير صحيح. فقوله خداج فهي خداج يعني ناقصة. ولهذا يقول الشيخ: والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة ابتداء، فما زال. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث فيه ما دلالة على ما ذكر في الأحاديث السابقة، وهو أن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة، لكن أيضا فيه زيادة وهو قوله فما زاد، مثل الزيادة التي في رواية مسلم أو التي صححها مسلم ويقوله فصاعدا. إذا نأخذ من هذه الأحاديث أن قراءة شيء من القرآن زيادة على الفاتحة مطلوب مشروع في الصلاة، لكن ما مقدار مشروعيته، أين يكون، في أي الركعات، هذا الذي قاله يعني فصل فيها العلم. هذه الأحاديث لا تقتصر على الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، بل لا تقصر، يعني الحديث التي فيها حديث مسلم وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة هذا والحديث الأول، لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات من حيث استحبابها. وقال النووي إن ذلك سنة عند جميع العلماء، ولكن في الإيجاب هل تجب قراءة شيء فوق الفاتحة ومتى؟ قال لك، قال النووي: بل السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة، يقول: كره ذلك مالك في الركع الأوليين، واستحبه الشافعي في قوله الجديد، وقد ذهب